يعني العقول السليمة التي هذبها الشرع. كذلك دليل على أن الهداية بفضل الله والغواية باتباع الشيطان. هداية بفضل الله والغواية باتباع الشيطان. نتوقف هنا. سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك.